أن الإجابة حاضرة قطعا في أذهان الكل، وأن جميعنا يهتف بإجابة واحدة. والله لو زارنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيضيء جنبات الكون نورا عليه صلوات الله وسلامه، وهذا أمر لا خلاف عليه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فحتما لو زارنا عليه الصلاة والسلام سيضيء جنبات الكون وسيملأ بيوتنا وشوارعنا ومياديننا وبلداننا ودولنا وأمتنا وكوكبنا كله نورا وضياء عليه صلوات الله وسلامه. لو زارنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنكون نحن أسعد الناس به عليه الصلاة والسلام. وهل أنت في هذه الساعة أن يدق بابك فإذا بالزائر هو الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ نحن نسلي أنفسنا ونعزي أنفسنا إذا دق على أبوابنا عزيز، ونقول له من باب التحية والإكرام والإجلال: زارنا النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قد زارنا الحبيب من احتفائنا وسعادتنا بهذا الضيف الزائر. كيف لو كان الزائر فعلا هو الحبيب عليه الصلاة والسلام؟ إذا سنكون فعلا أسعد الناس به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهو قد أخبر عن هذه المشاعر، أخبر هو عن مشاعرنا نحن في هذه الآونة قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام، منذ 14 قرنا لما جلس مع أصحابه وقال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين يأتون من بعدنا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ نحن آمنا بك واتبعناك ونصرناك وآويناك وخرجنا للجهاد والغزو معك، كل ذلك لا يشفع أن نكون إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا يأتون من بعدكم يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. إذن هو يعرف شعورنا نحوه عليه الصلاة والسلام، وأنه لو زارنا فعلا سنكون أسعد الناس، لأن الحبيب قد زارنا. ويود أحدنا، كل واحد منا، لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولو كان هذا بأهله وماله، كيف لا يكون هذا الشعور مصاحب لنا ونحن جميعا نعلم أن محبة النبي من أركان هذا الإيمان، من أركان هذا الدين، من أصول الإيمان محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عن أنس في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا سنكون أسعد الناس. بل لا أبالغ أيها الأحبة الكرام لو قلت أن حفلات استقبالنا للنبي صلى الله عليه وسلم لن تنقطع على مدار الساعة، ستعقد أعظم الاحتفالات لاستقبال النبي عند مجيئه عليه الصلاة والسلام. لو جاءنا برا أو جاءنا بحرا أو جاءنا جوا ستمتلئ الشوارع قطعا بالملايين المملينة من المحيط إلى الخليج، بل قل من الهند والسند حتى المغرب العربي، الحناجر ستبح في هذه الاستقبالات اللافتات سترفع في هذه الاستقبالات، الهتافات ستصاغ في هذه الاستقبالات، وسنكون بهذه المظاهرات والاستقبالات واللافتات والهتافات أكثر بكثير من الآلاف المؤلفة التي خرجت إلى الشوارع تستقبل المنتخب يوم أن فاز بكأس الأمم. سنكون أكثر منهم جدا، ملايين ستخرج إلى الشوارع، عشرات الآلاف من اللافتات، عشرات المئات من الهتافات التي سيصيغها البلغاء والفصحاء والهتيفة من أمته عليه الصلاة والسلام. ولعل الهتاف الذي سيكون أكثر سيادة في هذه الاحتفالات وتلك الاستقبالات هو الهتاف المشهور عن أبناء العرب، أو إن شئت فقل عن أبناء المسلمين: بالروح بالدم نفديك يا رسول الله. سيتبارى الشعراء والأدباء والقصاص في كتابة كل ما يحلو من عبارات وقصائد لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام، وسينبري قائلهم بأعلى صوته في كل الميادين، بل في كل البلدان، بل في كل الدول. سيعلو صوت هذا المادح الذي لما رأى جمال النبي صلى الله عليه وسلم ما لفت نظره فيه عليه صلوات الله وسلامه إلا أنه أحمر الخدين أو أنه كحيل العينين عليه صلوات الله وسلامه. قطعا لو زارنا النبي صلى الله عليه وسلم سيتبارى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية لدعوته لبلادهم ليزورهم ويعقد لهم له الاستقبالات الرسمية طارة والشعبية طارة. ملوك ورؤساء وأمراء كلهم سيتبارى أيهم يفوز أولا بزيارة النبي إلى بلده، إلى مصر أو إلى الشام أو إلى الحجاز أو إلى المغرب العربي. كلهم سيتنافس من الذي سيفوز بأول زيارة رسمية للنبي صلى الله عليه وسلم. بل لا أكون مبالغا إن قلت أن أغنياء المسلمين ومليونيرات المسلمين ومليارديرات المسلمين سيتباروا في ذبح وصنع ولائم والذبائح فرحة وابتهاجا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وستخرج أموال ومليارات من الأموال من خزائن مكدسة بخل بها على إخوانهم الفقراء. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على حرير، وذو علم ينام على التراب. لكن هيهات هيهات أن يبخل الأغنياء والمليونيرات والمليارديرات بذبح الولائم وصنع العزائم، لأنها هذه المرة ليست لعظيم عادي ولا لزائر عادي، إنما هذه المرة باستقبال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. وناهيك عن هذه الصوانات التي تعقد بين الفينة والفينة في مثل هذه الأيام في الميادين والشوارع والأزقة والحارات والأحياء والقرى والنجوع لتبيع الحلوى. لن تباع الحلوى في هذه المناسبة إذا زارنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ستوزع الحلوى بالأطنان ابتهاجا واحتفاء واستقبالا للنبي عليه صلوات الله وسلامه. ناهيك عن الصحف وأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، فكلهم سيفرض الصفحات الطويلة والكبيرة والساعات البث المباشر الطويلة المتكاثرة المتتابعة، كلها تعليقات وفرحة وشعر وأدب واستقبال ووصف وتعليق وتحليل لزيارة النبي عليه صلوات الله وسلامه. النبي زارنا، وهل هناك أعظم من زيارة الحبيب عليه صلوات الله وسلامه؟ لكن هؤلاء جميعا أيها الأحبة الكرام بعد هذه المهاترات وتلك الهتافات وهذه الملايين وهذه الصفحات وتلك الساعات ساعات البث الإعلامي وهذه الولائم وتلك العزائم وهذه الزيارات الرسمية والاستقبالات الشعبية كل هؤلاء جميعا أيها الأحبة الكرام سيصدم صدمة غير عادية إذا علموا أن كل ما فعلوه من أجل تشريف النبي واستقبال النبي واحتفائهم بالنبي لا يساوي ذرة أقول لا يساوي ذرة واحدة في محبة الصحابة الكرام للنبي الهمام عليه صلوات الله وسلامه. سنصدم جميعا صدمة بالغة لما نرى أن كل ما فعلناه من كل ما ذكرت وأضعافه أضعافا مضاعفة لا يساوي مثقال ذرة من محبة الصحابة الكرام للنبي الهمام عليه صلوات الله وسلامه. ولا أدل على ذلك أيها الأحبة الكرام أيها الإخوة الأفاضل مما ورد مثلا على سبيل المثال عن زيد بن الدثنة رضي الله عنه لما أمسك به المشركون وحكموا عليه بالإعدام بضرب عنقه بالسيف وقال له المشركون قبيل مقتله وقيل ان هذا كان عن خبيب رضي الله عنه فقبل ان يهموا بقتله وتنفيذ حكم الاعدام فيه بتهمة واحدة تهمته ليس بائعا للمخدرات تهمته ليس بائعا للهوى والمزاج والدعارة وما شابه ذلك تهمته ليس غسيل الاموال تهمته ليس بيع الاثار والتجارة فيها تهمته ليست انقلابا على نظام حكم يمينا او شمالا انما تهمته الوحيدة انه شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال خبيب رضي الله عنه لما ايقن انه ميت ميت دعوني اصلي ركعتين. ماذا ستفعل يا خبيب بهاتين الركعتين؟ سيفعل بها حبل اتصال عاجل بين قلب العبد الموحد والرب تبارك وتعالى. سيصل ما بينه وبين الله، سيضع همه وحموله بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يا من تستبعدون المسافة بينكم وبين الرب تبارك وتعالى، يا من ظننتم بعده عنا واتخذتم بيننا وبينه الوسائط حتى يصلوا بنا إلى الله، يا من عاملتم ربكم تبارك وتعالى معاملة الرؤساء والعظماء حتى قاس أحدهم حال ربنا تبارك وتعالى على حال الوزير أو الغفير أو المحافظ أو فيقول أحدهم هل تجرؤ أن تدخل على رئيس دولة أو محافظ إقليم دون واسطة تدخل بك عليه؟ فتجيبه أنت لا أستطيع ذلك. يقول لك كيف إذا أردت الدخول على الله، إذا أردت الوصول لربك لابد أن تكون معك أنفاس طاهرة، هذه الأنفاس الطاهرة هي التي تصل بك إلى الله عز وجل. بينما ربنا تبارك وتعالى الذي عرفنا بنفسه عن نفسه في كتابه الذي نقرأه ويقرأه هؤلاء في الليل والنهار في سورة عظيمة من سور القرآن الكريم نعرفها جميعا ويعرفونها هم ويقرؤونها جوار الضريح والمقبرة والمقصورة في الليل والنهار، فيها قول ربنا تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولعلكم جميعا أيها الأحبة الكرام تعرفون أن أهل العلم من المفسرين الذين وقفوا على أوجه البلاغة في القرآن الكريم قالوا كل السؤالات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي مجيبا عليها لهؤلاء الصحابة الذين سألوا الأسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام صدرت الإجابة بقول الله تبارك وتعالى قل. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك إلا في هذا السؤال الذي تعلق بربنا تبارك وتعالى. لما تعلق السؤال بالكبير المتعال لم تأتي لفظة قل قل، إنما أتت الإجابة مباشرة من الله إلى عباده. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خبيب صلى الركعتين ليشتكي همه إلى ربه تبارك وتعالى، فلما انصرف من صلاته قال له المشركون، وهذا موضع الشاهد لنقارن محبتنا بهذه الاحتفالات وهذه المظاهرات وتلك الهتافات وهذه الحلوى في كل مكان وهذه المظاهر، ويا أحمر الخدين ويا كحيل العينين وحلقات الذكر والندب وما شابه ذلك. نقارن هذا كله إن كان يصلح أن يكون دليلا على محبتنا للنبي بهذه المحبة، لكنها محبة من نوع آخر، محبة عجيبة. يا خبيب أيسرك يا خبيب أن تكون آمنا في أهلك ومالك وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم هنا في مكانك لنضرب عنقه؟ أيسرك أن نفديك برقبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإذا بالإجابة تأتي كالصاعقة كالمفاجأة التي من العيار الثقيل التي عادة ما نسمع بها، كل شيء عندنا مفاجأة من العيار الثقيل، مفاجأة من الوزن الثقيل، ثم تجد أن الخبر الصقر فاز بجائزة أحسن لاعب، مش عارف إيه فاز بإيه، لكن إجابة خبيب رضي الله عنه تصلح أن توصف بهذا الوصف، مفاجأة من العيار الثقيل. قال لهم اخسأوا أيها المشركون، اخسأوا يا أصحاب الوجوه السوداء، والله الذي لا إله غيره لا أرضى أن أكون أنا آمنا في أهلي ومالي ويكون النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكة، مش تقطع رقبته، لا تصيبه شوكة، لا أرضى أن الشوكة تكون فداء لرقبة خبيب رضي الله عنه. بالله عليكم، هل هناك حب في الدنيا يعدل هذا الحب من الصحابة الكرام للنبي الهمام عليه الصلاة والسلام؟ حب تعجب منه المشركون غاية العجب. سهيل بن عمرو لما كان يعقد الصلح في الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم رأى من حال الصحابة عجبا، فلما رجع إلى مكة بلغ قومه وكتب التقرير بما اطلع عليه، قال والله ما رأيت أحدا يحب أحدا محبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لمحمد عليه الصلاة والسلام، والله ما تنخم نخامة إلا استبقوا عليها أيهم تقع في يده أولا فيدلك بها وجهه ويديه، وما توضأ وضوءا حتى اقتتلوا على فضل وضوئه، أيهم يسقط في يده أولا فيتمسح فيمسح به وجهه ويديه. أيها الأحبة، هذا هو الحب الذي كان بين الصحابة الكرام وبين النبي الهمام عليه صلوات الله وسلامه، شتان شتان بين حب الهيصة وحب الحفلات والحلوى وحب المديح، وبين هذا الحب الصادق الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. سنصدم غاية الصدمة في أمر آخر، أن كل ما أنفقناه من وقت ومن جهد ومن مال، حتى الطرق التي لم تفرس بالرمال قطعا، لأن الرمال لا تليق بالنبي المختار عليه الصلاة والسلام، إنما لو فرض أنذارنا هنا أو هناك سنفرش له الأرض بالزعفران وبالمسك وبما هو أعظم من ذلك، لكننا سنصدم غاية الصدمة إذا أدركنا أن كل هذا الوقت وكل هذا الجهد وكل هذا المال وكل هذه الحناجر التي بحت واليافتات التي رفعت والهتافات التي صيغت والأموال التي أنفقت لم تصادف الحب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن المحبة الصحيحة للنبي المختار عليه الصلاة والسلام إنما هي محبة طاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر عليه صلوات الله وسلامه. محبته الصحيحة أيها الأحبة الكرام لا تكون إلا في حسن اتباعه. قال الحسن رضي الله عنه: إن قوما ادعوا محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن منا لا يدعي هذه المحبة؟ كلنا صغارا وكبارا رجالا ونساء ندعي هذه المحبة، لكن الله عز وجل ابتلى كل من ادعى محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية التي في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا هو الحب الصادق، هذا هو الحب الصحيح، مطلق الاتباع أو الاتباع المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أيها الشاب المسلم، أيتها الفتاة المسلمة، أمر يسير في غاية البساطة واليسر، لكنه سيكون هو خير دليل على صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. شاب بين أظهرنا هم أن يخطب فتاة ليتزوج منها، فترى هذا يمشي يمينا يبحث عن الفتاة الحسناء الجميلة الشقراء صاحبة الشعر الطويل صاحبة العيون الملونة، والآخر يذهب شمالا أو يسارا يبحث عن بنت الناس كما يقولون، التي أبوها في مركز مرموق أو أخوها في مركز مرموق أو معها مؤهل عالم او معها وظيفة راقية عالية او لها مال من وظيفة او من ارث من اهلها وينسى هذا وهذا. الفتاة الوحيدة التي خطبها لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ولنسب ولجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها، فانفر بذات الدين تربت يداك. لو كانت امامك المرأة او الفتاة صاحبة الدين، ولو كانت اقل جمالا، لو كانت امامك الفتاة صاحبة الدين ولو كانت اقل مالا، او لا مال له، او لا تحمل مؤهلا، او ليست بنت صاحب مركز مرموق، وقارنت بينها وبين الفتاة الاخرى صاحبة الجمال او صاحبة المال او صاحبة المؤهل او صاحبة الوظيفة او صاحبة المركز المرموق، فانت بذلك لم تكمل محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الاحيان تخطب امي فارضى خطبتها، وفي بعض الاحيان يخطب لي ابي فارضى خطبته، فلماذا لا نرضى بخطبة النبي؟ لماذا لا نرضى بترشيح من رشحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فانفر بذات الدين تربت يداك. وانت ايتها الفتاة المسلمة، وانت ايها الولي المسلم، يا والد الفتاة، يا خالها، يا عمها، يا جدها، يا ولي امرها، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. لكنه للأسف الشديد أتقدم أنا إلى أهل بيت وأنا لا أحكي عن مشكلة شخصية، فأنا قد تزوجت من أكثر من 26 عاما، أمري قد انتهى عندي من الأبناء 7، لكني أحكي واقعا ملموسا. أتقدم أنا بسمت الملتزم او المتدين الى اهل بيت، فاذا عرفوا تديني ولم يعرفوا مالي ردوني، اذا عرفوا تديني ولم يعرفوا نسبي وحسبي ردوني، اذا عرفوا تديني ولم يعرفوا مالي ووظيفتي ومؤهلي ردوني. والنبي يقول اذا جاءكم من ترضون دينه، ولم يقل اذا جاءكم من ترضون طينه. بعض الناس يسأل كم عنده من طين، كم عنده من مال، ماذا عنده من مؤهل، ماذا عنده من وظيفة، ماذا عنده من دخل شهري، فاذا علم هذا كله رفضه ولو كان ملتزما. والله الذي لا اله الا هو، يا ايها الولي المسلم اسأت غاية الاساءة، وبرهنت ببرهان واضح على عدم صدق محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي هذا الاثر ايها الاحبة الكرام. يأتي الرجل الى الحسن البصري او الى الحسن بن علي رضي الله عنهم اجمعين، يقول يا هذا عندي ابنة وقد كثر عليها الخطاب، عادة ما يأتيها العرسان من كل واد، فبمن انكحها او لمن ازوجها؟ فاذا بالحسن يقول زوجها لمن يتقي الله، فانه اذا احبها اكرمها، واذا كرهها لم يظلمها. ان احبها اكرمها، وان ابغضها لا يمكن ابدا ان يظلمها. ولعل لسان حال بعضنا ايها الاحبة الكرام يقول يا شيخ انت تتكلم عن زمان، اما في زماننا هذا فربما وجدنا الاساءة الاسرع اليها هو هذا الشاب المتدين الذي تصفه لنا زوجا لبناتنا. كم من فتى متدين، كم من شاب ملتزم اساء الى زوجته غاية الاساءة، واساء الى اهلها غاية الاساءة. اقول انا اعلم من هذا الكثير. عندي شاب نكح الخميس الماضي كان بناؤه، ووالله الذي لا إله غيره حدثني هاتفيا لما دخلت عروسه إلى شقته وقال: تدري يا شيخ ما هو أول قرار سأتخذه بعد أن أغلق باب شقتي وقد دخلت عروسي علي؟ فقلت: ما هو؟ وأنا أتصور قرارا يفرح، قرارا يشيع السرور والبهجة على الأقل عندي. فإذا به يقول: أول قرار سأتخذه سأحرم عليها أمرين. الأمر الأول: سأحرم عليها أن يدخل أحد من أهلها إلى بيتنا. والأمر الثاني: سأحرم عليها أن تذهب هي إلى بيت أهلها مطلقا، وإلا كانت طالقا. والله لم يكن قد بنى بها بعد. فقلت له: عجبا لك، وقد أنعم الله عليك بنعمة النكاح، بينما غيرك من الشباب كثيرون لا يجدون سبيلا إلى النكاح، أبمثل هذا تشكر نعمة الله تبارك وتعالى؟ أبمثل هذا تشكر أنت يا هذا نعمة الله عز وجل أنعم عليك بالنكاح وقد حرمه غيرك؟ أنعم عليك بفتاة صالحة ملتزمة وقد ابتلي بغيرها غيرك؟ فليس بمثل هذا تشكر نعم الله تبارك وتعالى. وأين هي صدق المحبة والاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ هذا أمر يسير أيها الأحبة الكرام. أمر آخر يدل على أن هناك بولا شاسعا في صدق محبتنا أو في محبتنا الصحيحة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو أمر يسير قد لا يتعلق بأصل من أصول الدين أو بركن من أركانه، لكنه من هدي الحبيب عليه صلوات الله وسلامه. هذه اللحية التي فيل الله بها وجه الرجال، ترى كثيرا من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى من أشد الناس ادعاء لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أكثر واحد منا أدخل على بيته حلوى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يفعل من هذه الصور الهشة التي يحتفى فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، لكنه فضلا عن أنه هو نفسه بعيد عن هذا الهدي النبوي، بعيد عن هذه السنة اليسيرة العظيمة من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن الأسوأ من بعده عن هذه السنة وعدم التزامه بها هو سوء ظنه بكل من استن بهذه السنة إلا من رحم الله عز وجل. جالسني أحدهم فقال: أنا لا أسميهم السنية، إنما نسميهم السؤلية. يا هذا، والله الذي لا إله غيره، لو تركت، لو بقيت على حلقها أبدا حتى تموت، أهون عند الله عز وجل من أن تكون صاحب لحية تقاس بالأمطار ومع ذلك أنت تعتقد هذه المقالة السيئة في إخوانك من المسلمين الذين استنوا بسنة النبي عليه صلوات الله وسلامه. وبعضهم يقول: أنتم تقولون أن الشيء الفلاني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحدهم وهو يسوي الصفوف. والله هذا واقع، يسوي إمام، يسوي الصفوف، يقول: سووا صفوفكم واستقيموا فإن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. ماشي، مقبولة. فلما دخل إلى محرابه قال: خالفوا بين أقدامكم. فأنا تعجبت، فين استووا وعدلوا صفوفكم؟ وفين الله لا ينظر إلى الصف الأعوج؟ وفين لما استقبلت محرابك وقبل أن تهم بالتكبير؟ وإذا به يقول: خالفوا بين أقدامكم. فلما انتهينا من الصلاة وأنا رجل غريب في مسجده، انتحيت به جانبا وسألته، قلت: ما قولك الأخير خالفوا بين أقدامكم؟ قال: والله أنا أفعل هذا إذا رأيت سنيا يصلي معنا في الصلاة، فلما رأيتك قلت خالفوا بين أقدامكم لأنكم عقد انتم ايها السنية عقد كلاكيع تقولون في الصلاة سووا صفوفكم، استقيموا، اعتدلوا، القدم في القدم والكتف في الكتف يستوي الصف، فكأنه عناد لقولنا القدم في القدم والكتف في الكتف حتى يستوي الصف. هو يقول بعد ان يقول الله لا ينظر الى الصف الاعوج، يقول خالفوا بين اقدامكم، لكنه لا يفعل ذلك الا اذا رأى سنيا على حد تعبيره يصلي في الصف او يصلي معه في هذا الوقت الذي اراده. سبحان الله، نفس هذا الرجل هو الذي يخطب فينا ويقول قال الله وقال رسول الله ويدعي محبة النبي عليه صلوات الله وسلامه، لكنه ليس قريبا من توقير هدي النبي ومن تعظيم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الله تبارك وتعالى أدبنا بهذا الأدب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا هؤلاء، يا أيها الإخوة الأكارم، يا أيها الإخوة الأفاضل، يا أيتها الأخوات الكريمات، ليست محبة النبي كلمات تقال او قصائد تنسج او هتافات تصاخ او مصمصة للشفاه عند ذكر اسمه، وان كان من الادب ان نكثر من الصلاة والسلام عليه، لكن الاعظم من ذلك ان نكون احسن اتباعا وطاعة واستقامة على هدي الحبيب عليه صلوات الله وسلامه. كل امتي يدخلون الجنة الا من ابى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم ممن اطاع النبي صلى الله عليه وسلم واستقام على هديه واحسن اتباعه. اقول قولي هذا واستغفر الله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تلكم كانت مشاعرنا إذا قدر أو فرض أنه زارنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. اقلب معي الصفحة أخي الكريم، هذه مشاعرنا نحن، فكيف ستكون مشاعره هو لو قدر أنه زارنا واطلع على أحوالنا عليه صلوات الله وسلامه؟ هل يتصور أحد منا أن النبي سيكون سعيدا إذا زارنا؟ هل يتصور أحد منا أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام فرحا إذا اطلع على أحوالنا؟ أعتقد أن الإجابة لن تكون بنعم أبدا. لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأننا إذا زارنا النبي صلى الله عليه وسلم سيصدم غاية الصدمة إذا رأى أمته في فرقة وشقاق، حتى بين أبناء البلد الواحد، حتى بين أبناء الحي الواحد، حتى بين أبناء العائلة الواحدة، حتى بين أبناء الأسرة الواحدة، حتى بين أبناء المسجد الواحد، سيجد الفرقة والشقاق هي العنوان الرئيسي لأول صفحة من صفحات سجلات أعمالنا يطلع عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع أنه تركنا يوم أن تركنا على محاجة بيضاء، تركنا على قلب رجل واحد، تركنا يدا واحدة على من سوانا، تركنا على مذهب واحد هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ترك فينا قرآنا ما زال يتلى إلى قيام الساعة فيه قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وفيه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لكن أحوالنا مع أول صفحة في فرقتنا وشقاقنا وخصوماتنا قطعا سيندى لها جبين النبي صلى الله عليه وسلم، وسيحزن لها قلبه غاية الحزن، ما هكذا ترك أمته ولا هكذا تصور أن يرى أمته عليه الصلاة والسلام. لو قلب النبي صفحة أخرى ليطلع على حال آخر من أحوال أمته عليه الصلاة والسلام لرأى أمته أضعف الأمم وأتفه الأمم وأحقر الأمم عند أعدائها. الخريطة الدولية تصاغ في الليل والنهار، يقدم ما يقدم ويؤخر ما يؤخر، ويمن ما ييمن ويشمل ما يشمل، ولا إرادة لأمة النبي لا في قرار فوقي ولا في قرار سفلي. أمتنا كانت يوما ما، يوم أن تركها النبي صلى الله عليه وسلم، أمة فاعلة، لكنه إذا اطلع على أحوالها الآن سيجدها أمة مفعولا بها فقط، لا إرادة لها، لا قرار لها، لا سيادة لها، لا عز لها، وما أشبهها بما شبهها به النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور، والحديث عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الوصف مشهور. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لتجتمعن عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير. تعداد الأمة الآن مليار وقرابة نصف المليار مسلم، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة منكم من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. الواحد منا أيها الأحبة الكرام يبيع آخرته بشيء يسير من دنياه إلا من رحم الله تبارك وتعالى. حدث أحدا عن الحلال والحرام، يقول: سبحان الله، أنا أكد وأعرق، وهو اللي هيسأل عن الحلال والحرام اليومين دول هيعيش؟ هو اللي هيسأل عن الحلال والحرام في هذه الأيام هيمشي؟ سبها لله، سبها لله، وكن حراما ولا تبالي، سبها لله، ولا تعمل ولا تتقن عملك ولا تبالي. هذه الصفحة التي لو اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم من سجلات أعمالنا وصحائف أعمالنا قطعا صفحة ستؤذي مشاعر النبي عليه الصلاة والسلام، وسيصيبه غاية الحزن على أحوال أمته التي رآها لا وزن لها ولا قيمة لها، حياتها ومماتها وقرارها ليس في يدها، إنما في يد أعدائها وخصومها. لو اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على صفحة أخرى من صفحات أو صفحات أمته سيرى أمرا عجيبا، سيرى أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنها من أغنى الأمم، أعظم الأمم تربة، وأعظم الأمم مصدر للمياه، وأعظم الأمم في الموالي البحرية كما يقولون، وأعظم الأمم في المناخ المعتدل، وأعظم الأمم في القوة البشرية الهائلة، بل وهي أعظم الأمم أيضا في العقول الذكية وفلتات البشر. ومع ذلك سيرى أمته أمة مسكينة تستورد لقمة خبزها من بلاد عدوها وتستورد ثيابها من بلاد عدوها. ولا أبالغ أيها الأحبة الكرام، فهذا الشماغ الذي ألبسه قطعا ليس صناعة إسلامية، وهذا الثوب الذي ألبسه قطعا صناعة صينية، وهذا المايك الذي أتكلم من خلاله أو الميكروفون قطعا ليس صناعة إسلامية، لا هو إندونيسي ولا ماليزي ولا باكستاني ولا مصري ولا سعودي، إنما هو للأسف الشديد ربما يكون في الغالب صناعة صينية. حتى فرش المساجد، حتى سجادات الصلاة، حتى بصلة الصلاة، حتى كلها ليست صناعة إسلامية. لماذا؟ لأن أمتنا تحولت إلى أمة مستهلكة ونسيت أنها كانت يوما ما أمة تعلم جميع الأمم. كانت أمتنا أمة منتجة تملك كل مقومات القوة، كل مقومات السيادة، لكنها فرطت فيها غاية التفريط. فلا شك أن هذه الصفحة ستكون سبب إزعاج هائل وحزن دفين للنبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك أيها الأحبة الكرام عن عودة فئام من الأمة إلى ما كان عليه أمر الجاهلية الأولى، فهؤلاء يعبدون البدوي، وهؤلاء يعبدون الدسوقي، وهؤلاء يعقدون الحفلات والموالد، وهؤلاء يتبركون بالسرج ويتبركون بالمقاصير، وهؤلاء يفعلون كثيرا من البدع. حتى قال قائلهم وهو يظن أنه يحسن صنعا: إذا ضاقت بك الأبواب، إذا غلقت دونك الأبواب وضاقت بك الأسباب، فعليك بالسيد البدوي المهاب الذي إذا دعي في البر أو البحر أجاب. ونسي هذا المسكين أن كل الأمر لله تبارك وتعالى، له أمر الأولى وله أمر الآخرة، وأن شيئا لا يقع في كونه إلا بتقديره وعلمه وأمره تبارك وتعالى. ونسي هذا المسكين أن أبواب الله مفتوحة أمام عباده، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الآخر، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومع ذلك عاد فئام من الأمة إلى عبادة غير الله في صور كثيرة لا تخفى على حضراتكم. كل هذه الصفحات التي إن شئت فقل صفحات سوداء من سجلاتنا وصحائفنا، لو اطلع عليها النبي لصدم بسببها غاية الصدمة، ولاشتد بسببها حزنه عليه صلوات الله وسلامه. أيرضينا أيها الأحبة الكرام أن نسعد وأن نفرح لو افترض أنه زارنا، وأن يصدم وأن يحزن لو زارنا فعلا عليه صلوات الله وسلامه؟ نحن نريد أيها الأحبة الكرام أن نهيب بأنفسنا في مثل هذه المناسبة التي تعلقت بها قلوبنا وعقولنا، أن نجعل من هذا اليوم هو يوم العودة إلى الله عز وجل، يوم العودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يوم التوبة بين يدي الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نريد أن نعظم شرعه، نريد أن نعظم هديه، نريد أن نعظم حرمات الله تبارك وتعالى، نريد أن يكون حبنا هو الحب الصادق، حب الطاعة، حب الاتباع، حب الإذعان، حب تقديم كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على كل كلام دونه. هذا هو الحب الصحيح للنبي عليه صلوات الله وسلامه. إن فعلنا ذلك قطعا ستتغير أحوالنا. أخيرا أيها الأحبة الكرام، عذرا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عذرا أن آذينا مشاعرك، عذرا أن أحزنا قلبك على أحوالنا. على بعدنا عن كتابك وعلى بعدنا عن سنتك وهديك. يا رسول الله نعدك إن قدر أن تزورنا مرة أخرى أن تكون أحوالنا قد تغيرت وقد تبدلت، وعدنا بتوبة النصوح إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لا تعاملنا أيها الحبيب بما نحن أهله، لكن عاملنا بما أنت أهله. لا تحرمنا أيها النبي صلى الله عليه وسلم من وقوف بين يديك على حوضك ومن شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا بسوء أعمالنا شفاعتك يوم القيامة، فنحن والله أحوج ما نكون إلى شفاعاتك، عليك صلوات الله وسلامه. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا، وبالسعادة آجالنا، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أصلح لنا شبابنا، واستر لنا نساءنا وبناتنا، واجعلهن عفيفات محجبات تائبات عابدات. اجمع كلمتنا ووحد صفوفنا، ورد إلينا سددنا وعزنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واخذل اللهم الكفرة والمشركين. اللهم عليك بأعداء دينك في كل مكان، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنهم عبادك لا يعجزونك، فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم آية تشفي صدور قوم مؤمنين بعزتك يا قوي يا عزيز. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.